لا إله إلا الله لا شريك له شريك السلام علينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة السلام عليكم محمد وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بتوفيق ربنا تعالى ومدده نمضي في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان هيا بنا نثقل موازيننا، نبحث عن أعمال يسيرة، ونسأل الله القبول أن يثقل الله تعالى بها موازيننا. واليوم مع عمل جليل أيها الحبيب وأيتها المباركة، هذا العمل يثقل الله تعالى به ميزانك أيما ثقل، ألا وهو البكاء من خشية الله جل جلاله. اسمعوا معي لهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في أداء فريضة من فرائض الله. ما أجمل هذا الشرع المبارك، وما أعظم هذا الدين الكريم، وما أيسره. إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين. ليس هناك شيء أحب إلى الله من أن يجلس العبد بينه وبين ربه، يتذكر آلاءه، ويذكر إحسانه، ويتذكر ستره العظيم. كم سترني ربي وقد عصيته ولم يكشف ستره عني. إذا ذكر العبد ربه خاليا ففاضت عيناه، حرمه الله تعالى على النار. ولا يوجد أحب إلى الله من هذا، فهذا من أحب الأمور إلى ربنا جل جلاله بعد التوحيد وأداء ما افترض الله عليه. ولذلك أيها الحبيب، ربنا تعالى وصف عباده الصالحين بقوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. تقرأ القرآن تزداد إيمانا وتزداد خشوعا لربك، وتبكي إجلالا له وخشية منه سبحانه. أيها الحبيب، إن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ألا تحب أن تكن من هؤلاء الكرام على الله؟ ألا تحب أن تكن ممن يكرمك ربك في مواطن الشدائد العظام، يظلك مولاك في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ ذكر منهم قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا فعظمه وأجله ووقره وذكر ستره وذكر فضله وإحسانه وذكر عظيم حق ربه عليه وعظيم تقصيره في جنب ربه مولاه فبكى من خشية الله. هل مر بك ذلك في يوم من الدهر؟ هل جلست مع نفسك في يوم من الأيام أو في آخر يومك أو في آخر ليلتك تذكر إحسان الله عليك وتعدل هذا الإحسان فيما بينك وبين نفسك، وتذكر تقصيرك وتذكر ذنوبك السالفة التي كما قال ربنا تعالى: أحصاه الله ونسوه. كم من ذنب وقعنا فيه ونسيناه، لكن ربنا تعالى لا ينساه أبدا. ولكن من تمام ستره أنه سترنا ولم يكشف هذا الستر عنا، فنسأله تعالى تمام فضله في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والحديث حسنه والعلامة الألباني رحمه الله أن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. عين بكت من خشية الله وإجلالا له سبحانه. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. يعني إذا بكى العبد من خشية ربه، وليس المراد الرجل فقط والنساء لا، بل الأمر عام للرجال والنساء، الرجل والمرأة، الكبير والصغير، إذا بكى من خشية الله مع توحيده لربه وحرصه على أداء ما افترض الله تعالى عليه وبعده عما حرم الله تعالى عليه، ويبكي بعد ذلك من خشية ربه ومولاه، مثل هذا يحرمه ربه على النار ولن يلج النار حتى يعود اللبن في الضرع. يعني كما أنه يستحيل قط، يستحيل أبدا أن يعود اللبن في الضرع، كذلك مثل هذا الوجل ومثل هذا الخائف من ربه ومثل هذا المعظم لربه ومولاه الذي أدى فرائضه وقائم على توحيد ربه وبعيد كل البعد عما حرم الله عليه حتى بكى من خشية ربه ومولاه، بعيد أن يدخل النار، حرام عليه النار بإذن الله سبحانه. والله يا إخواني، يا لها من نعمة، ويا له من فضل عظيم، ويا له من كرم لو تخيله الإنسان، والله لأجهد حياته في أن يبكي من خشية الله وإجلالا له. إن أهل الدنيا يبكون لأمور تافهات، أمور لا قيمة لها ولا وزن في ميزان الشرع، أما أنت أيها الكريم على الله تبكي إجلالا لربك، تقرأ القرآن فيجل قلبك وتقشعر جلودك، وتبكي أحيانا من خشية الله تعالى، أو تذكر سيرة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فتبكي من خشية الله، أو شوقا لرسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. واسمعوا لهذا الحديث العظيم الثابت بالإسناد الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ من نجاه؟ الذي يبحث عن النجاة يسمع لهذا الجواب الكريم وفي رواية أنه قال: قلت يا رسول الله، ما الخلاص من عذاب الله يوم القيامة؟ والذي يريد أن ينجو من عذاب ربه يسمع لهذا الحديث الجليل. قلت يا رسول الله، ما النجاة؟ قال: أملك عليك لسانك. وفي رواية: ما النجاة، ما الخلاص من عذاب الله؟ قال: أمسك عليك لسانك. وكلتاهما صحيحتان: أملك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. يا أيها الحبيب، إنك في زمان أشد، في أشد ما يكون للعمل بمثل هذا الحديث. أملك عليك لسانك. كم خاض الناس في أعراض المسلمين والمسلمات بغير حق، ويظنون أنهم محسنون، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. أملك من الملك، أي تملك هذا اللسان لا يملكك هو. أمسك، أي كف عليك لسانك، لا تتكلم بغير حق. وليسعك بيتك، عليك أن تجعل بيتك روضة من رياض الجنان. كثير من الشباب وكثير من الرجال يخرجون يقضون أوقاتهم في أماكن الحرام، ينظرون إلى ما حرم الله، ويتتبعون عورات المسلمين والمسلمات. يا أخي، ليسعك بيتك، من بيت الله إلى بيتك، إلى ضرورة تخرج فيها، إلى صلة الأرحام، إلى زيارة مريض. أما أن يقضي المرء أوقاتا لا فائدة فيها في التجول في أماكن الفتن، فنسأل الله العصمة والسلامة. هذا القلب لا تأمن عليه، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو عودا عودا، أو عوذا عوذا. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. ونسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة الكرام، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. اجلس فيما بينك وبين ربك تعالى، فإن الدنيا في زحمتها تنسى كثيرا من الواجب الذي عليك، إنك انتهكت ما حرم الله. وكلنا ذلك الرجل، ليس فينا مبرأ ولا منزه عن الذنوب، ولكن السعيد الذي يجلس بينه وبين ربه يقول: يا رب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وابكي على خطيئتك، فإن البكاء ندم، ندم على ما فات، وهو توبة لله تعالى. فإذا وفقك الله لذلك محى الله تلك الذنوب، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها. أيها الأحبة الكرام، قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والحديث في الصحيحين. وأيضا قال عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه: أتيت رسول الله ويصلي، وإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هكذا العبد إذا عظم ربه وعرف وعلم يقينا حق ربه عليه، يبكي إجلالا لربه ومولاه. وتلا حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه يوما قول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى صلوات ربي وسلامه عليه، ورفع يديه إلى السماء، وجعل يقول: يا رب، اللهم أمتي، اللهم أمتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فربك أعلم به. قال يا جبريل انزل إلى محمد فقل له ما يبكيك. فجاء جبريل فقال له صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يبكي من أجلك رسول الله، يبكي من أجلك أيتها المرأة الكريمة، رسول الله يريد لك ولك النجاة. قال فصعد جبريل إلى رب العالمين هو أعلم، فقال يا رب يقول أمتي أمتي، فقال ارجع إليه وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. نسأل الله الواحد الأحد الكريم ذو الفضل العظيم أن يجعلنا ممن أكرم رسولنا فينا ولا يسوءه فينا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أبو بكر وعمر هم سادات هذه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما قلت كلما قوي علم العبد بالله وكلما عظم علمه بربه عظم خوفه منه ووجله، ليس على نقيض كما هو حال أهل الدنيا. أبو بكر في الصحيح أن رسول الله في مرض وفاته قال لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت أمنا عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. أين أنت يا أيها الحبيب؟ أين أنت يا من تحذو حذوهم، يا من تحذو حذو سلفك الصالح وتعظمهم وتوقرهم؟ كم قرأنا أجزاء من كتاب الله وما أثرت في قلوبنا. كثير منا يقرأ القرآن هذا كهذ الشعر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأوا القرآن وتدبروه واعملوا به وحركوا به القلوب، لعل الله يكرمكم بآية تكن سببا في سعادتكم ونجاتكم. كذلك عمر يسمع تال يقرأ قول الله تعالى في سورة الطور إن عذاب ربك لواقع، فيخر مغشيا عليه إجلالا لله وهيبة لهذا الموقف العصيب، ويظل أياما طويلة مريضا يعوده الناس ولا يعرفون ما سبب مرضه. أيضا قال أبو بكر لعمر هيا بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله يزورها رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. فلما ذهب إلى أم أيمن بكت رضي الله عنها، فقال لها أبو بكر وعمر لماذا تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت والله إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء. وكان عثمان إذا ذكر عنده القبر بكى بكاء شديدا، فلما قيل له في ذلك قال سمعت رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام يقول القبر أول منازل من منازل الآخرة، فإن كان أيسيرا فما بعده أيسر منه. أيها الأحبة الكرام، ذهب سعد رضي الله عنه إلى سلمان يعود في مرضه الذي توفي فيه. سلمان الذي حباه رسول الله ووهبه نعمة عظيمة ووهبه وسام الشرف، فقال سلمان منا آل البيت. فبكى سلمان بكاء شديدا، فقال سعد يا أخي ما الذي يبكيك؟ إن رسول الله توفي وعنك راضي. قال والله إني لا أبكي حرصا على الدنيا ولا جزعا من الموت، ولكن عهد عهد إلينا رسول الله وما أراني وفيت به. قال ما عهد إليك رسول الله؟ قال عهد إلينا فقال ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، وهذه الأساود حولي كما ترى، يعني هذه الأشياء مليئة في بيتي كما ترى، قالوا والله نظرنا فلم نجد في بيت سلمان إلا إجانة وجفنة ومطهرة. وهو يقول هذه الأساود ملأت بيتي كما ترى. يا أيها الأحبة الكرام، كيف لو رأى سلمان حال أقلنا في زماننا هذا؟ وخير الله عم على العباد، وفضله وإحسانه زاد وزاد، فله الحمد في الأولى والآخرة، ونسأله شكر نعمته وحسن عبادته. أيها الأحبة الكرام، بكى معاذ بن جبل بكاء عظيما، وهو الذي قال عنه رسول الله إن معاذا يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برمية حجر. بكى بكاء عظيما، فقيل له ما الذي يبكيك؟ قال إن ربي قبض قبضتين، فقال هذه للجنة ولا أبالي، وقال هؤلاء للنار ولا أبالي، فلا أدري في أيتهما أنا. يا أخي، هل أخذت أمانا من الله أنك من أهل الجنة؟ هل عندك صك أمان، عندك صك أمان من رب العالمين أنك نجوت من العذاب؟ ليس واحد في الدنيا أبدا عنده ذلك الأمان، ولذلك يجب عليك أن تخاف من هذا القدر السابق في العباد الذي مضى فيه علم ربهم سبحانه وبحمده، وتجهد نفسك في الأعمال الصالحات، وترجو من الله تعالى القبول. حذيفة يا إخواني، صاحب سر رسول الله، وحذيفة الذي كان من أخص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا به يبكي بكاء شديدا يوما، فقالوا ما الذي يبكيك؟ قال والله إني لا أدري أأقدم على ربي وهو عني راض أم وهو علي ساخط. سبحانك ربي ما أعظمك. عظموا ربهم وعرفوا حقه وجليل مكانته، فلذلك كانوا يهابونه مع عظيم مسارعتهم في الصالحات وبعدهم كل البعد عن المنكرات والسيئات. أيها الأحبة الكرام، أبو هريرة أروى هذه الأمة لأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، قالوا بكى يوما بكاء شديدا، فقيل له في ذلك، فقال والله أبكي على طول سفري وقلة زادي. يا أخي، إن اليوم يمر منك كالساعة، والله كثير منا يقضي ساعة وساعات فيما لا فائدة فيه. أمامك سفر بعيد، عليك أن تغنم أيامك يا عبد الله. إن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تلت ليلة قول الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فجعلت تبكي وتردد الآية إلى الصباح. إلى الصباح يا نساء المسلمات، كيف ليلكن يمضي، كيف تم يمضي الليل على الواحدة منكن؟ كثير من النساء إلا من رحم الله يمضي الليل عليها في النظر إلى الأفلام والمسلسلات أو نشرات الأخبار، فيما إذا وضع في الميزان يقينا يوضع في ميزان السيئات، وأقل أحواله أنه لا حسنات ولا سيئات، بل ساعات تمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أمك عائشة كحال أمهات المؤمنين جميعا والصحابيات جميعا رضي الله عنهن، كنا يبكين من خشية الله. وكذلك تميم الدار يتلو يوما قول الله تعالى، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أتظن أن يجعلك أيها السعيد، أن يجعلك ربك تعالى مثل المنتهك للحرام ليله ونهاره لا يبالي برب ولا بدين؟ هل يستوي الصالح مع الطالح والمصلح مع المفسد والذي يتقرب إلى ربي بالطاعات مع الذي ينتهك السيئات لا والله لا يستوون. نسأل الله أن يوفقنا لإجلاله وللقيام بعظيم حقه، ونسأله البكاء من خشيته، ونسأله تعالى أن يحرمنا جميعا على النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قال عبد الله بن عمر ابن أبيه قال والله لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار، قرابة نصف كيلو ذهب صافي. يقول لأن أبكي مرة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بمال وفير. وقال كعب الأحبار والله لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. وكان ابن عمر إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. قرأ يوما قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فبكى حتى غلبه البكاء ولم يستطع أن يكمل القراءة. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا 4 سنين. يا أخي، أسلم الصحابة ومر عليهم 4 سنوات وإذا بالله تعالى يعاتبهم ألم يأن لكم أن تبكوا من خشية الله؟ وأنت كم مر عليك في الإسلام؟ منا من مر عليه 40 عاما ولعله ما بكى إلا النذر اليسير، بكى يوما لما حصل متاعا من متاع الدنيا، أو بكى يوما لما بشر بوظيفة عالية، أو بكى يوما لما بشر بمولود جديد، أو بكى يوما لما جاء وسفر إلى بلاد الغرب الكافر الذي يفقد فيه الإيمان. يا أيها العبد الكريم، عليك أن تبكي من خشية الله. تذكر أن هذا القرآن يحرك القلوب. كذلك أيها الأحبة الكرام، يزيد الرقاشي كان كثير البكاء من خشية الله، فقيل له ما هذا البكاء الشديد وكأن النار لم تخلق إلا لك؟ قال وهل خلقت النار إلا لي ولأمثالي. سبحانك ربي. هكذا العبد الصالح الذي يجد ويجتهد يخاف ألا يبالي به ربه، ولكن حسن الظن فيه، ولكنه دائما يذكر نفسه بالخوف من الله ليستقيم على طريقته. أيضا عطاء السلم يا إخواني كان كثير الحزن على نفسه، فقيل له ما هذا الحزن الشديد؟ قال لهم ويحكم إن الموت في عنقي، يعني لا مفر من الموت، والقبر بيتي، وفي القيامة موقفي، وعلى الصراط وعلى جسر جهنم طريقي، ولا أدري ما يصنع بي. أرأيت لماذا كانوا يبكون؟ يبكون لأن الموت قادم لا محالة، وعندها لا ينفعنا مال ولا بنون ولا أي شيء في الحياة الدنيا. وكذلك القبر بيته ستوضع فيه رهين العمل، وكذلك في القيامة موقفك، وعلى جسر جهنم طريق لا بد أن تمضي عليه. فنسأل الله التوفيق والإعانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة الكرام، العبد إن وفقه ربه للعلم والعمل والاتباع سنة رسول الله، وكلما كان أشد متابعة لنبيه وأحرص على تعلم سنته كلما بكى من خشية ربه. هكذا ترى العلماء العاملين، هكذا ترى العلماء الربانيين في زماننا هذا، أئمة العلم والعمل في زماننا، العلامة ابن باز رحمه الله، والعلامة ابن عثيمين رحمه الله، والعلامة الألباني رحمه الله، ورحم الله علماء المسلمين أجمعين، كانوا من أعظم الناس حرصا على السنة ونشرا لها ودحدا للبدع وتحقيقا للتوحيد. وكثيرا ما تسمعهم يبكون من خشية الله. كان العلامة ابن باز لا يملك دمعته، وذلك عند سماع القرآن الكريم، عند آيات الوعد أو آيات الوعيد أو قصص الصحابة أو قصص الأنبياء، أو عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند البلاء الذي حل عليه بكى كثيرا عند حديث الإفك. وهكذا العلامة ابن عثيمين بكى كثيرا عند قدوم رسول الله إلى المدينة، عند ذكر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبكى كثيرا عند ذكره لقصة عمر لما رأى امرأة في الليل ومعها صبية وليس عندهم طعام رضي الله عنهم، وبكى كثيرا في مواطن كثيرة. وهكذا العلامة الألباني رحمة الله عليه الجبل الأشم كان يبكي كثيرا عند ذكر سنة رسول الله. فنسأل الله الواحد الأحد أن يتفضل علينا وعليكم بإجلال ربنا ومتابعة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من عبادك الخائفين منه الوجلين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وأصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا أمنا وأمانا، سقاء الرخاء. اللهم اكشف السوء عن المسلمين وارفع عنهم البلاء يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا يا ربنا سبل السلام، وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.